بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير باب قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والحلاك واحد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبان سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب النفقة قال حدثنا كتاب التفسير قال حدثنا باب قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعض الناس يقول التالف يكون يلقي بيده إلى الهلاك وإلى القبيح يروح أقاتل أقتل ونقل مع أن التهلكة هنا هو ترك النفقة في سبيل الله. ترك الإنفاق في سبيل الله هي التهلكة. ما التهلكة أنك تذهب كذا ولا تذهب كذا ولا تذهب كذا. تفسير الناس لها غلط في غلط. إنما المقصود بها أنك لا ترك بيدك للتهلكة هو ترك النفقة في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال عن سليمان الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. يقول حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة في ترك النفقة في سبيل الله. نعم. باب قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او بيذا من راسه. قال رحمه الله دثنا ادم قال دثنا شعبان عبد الرحمن بن الاصياني قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال اتق الى كعب بن عجر رضي الله عنه في هذا المسجد يعني مسجد الكوفه فسالته عن بدايه من صيام قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ الجن هذا أما تجد سادا؟ قلت لا. قال اسم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. من البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه مريض أو به أذى من رأسه محرم يعني فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام ثلاثة أيام أو نسك عدة أحكام أو صيام أو إطعام ستة مساكين. الأهون عليك الإنسان افعله. الأهون عليك من الثلاثة افعله وأحلق رأسك الإنسان حتى لو أنت محرم. احرق رأسك كله لأجل يزول عنك المرض الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن قال عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن معقل قال قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة. يقول قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة لان الناس نزلوا الكوفة لان الكوفة جديدة مدينة جديدة والبصرة مدينة جديدة فهاجر الناس المدن وتروا نزلوا الشام نزلوا العراق هم بالعراق مقدمات العراق الكوفة والبصرة مقدمات العراق. الكوفة إلى الآن توجد والبصرة إلى الآن توجد إنما الكوفة غير اسمها قليلا لأنهم بعضهم يسميها النجف بعضهم يسميها كذا بعضهم لأن الحسن فيها وعلي فيها وسموها النجف إلى آخره. الشاهد يقول قعدت إليه وقلت ما الحديث قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حملت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا يتناثر رأسي قملا وأنا محرم فقال ما كنت أرى أن المرض بلغ بك ما أرى فتجد شات قال لا قال تصوم ثلاثة أيام قال لا قال أطعم 60 مسكين لكل مسكين نصف طعام كل مسكين له نصف صاع طعام، والطعام إذا أطلق يراد له به الشعير ذلك اليوم، إذا أطلق الطعام ذلك اليوم يراد له الشعير، لأن البر ما يجد قليل، يجي من الشام قليل يسمونه البر، ولهذا معاوية جعل نصف كيلة، نصف كيلة من البر تعدل صاع شعير إلى آخره. الشاهد أنه حلق رأسه وأطعم 60 مسكينا. ستة مساكين. نعم. وأطعم 6 مساكين. نعم. قال فنزلت هي خاصة وهي لكم عامة. يقول كعب رضي الله عنه نزلت هذه الآية هي خاصة وهي لكم عامة يا أمة محمد إلى يوم القيامة. نعم. ما من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عمران الحسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتى في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه من قال. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 13 كاملة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يقول أننا فعلنا المتعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تمتعنا مع الرسول وسوينا عمرة ثم سوينا حج بعد ذلك، فصارت المتعة ثم بقيت أسادة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها، ثم أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك. قال رجل برأيه عمر رضي الله عنه يقول ما يمكن تتمتع، لازم تجيب عمرة الحالة من سفر بعيد وتجيب حج الحال من سفر بعيد علشان تعمرون البيت. هذا قصة عمر رضي الله عنه، قصته حسن لكنه خالف السنة. نعم. ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها ولم ينزل القرآن يحرم هذه المتعة ولم ينهى عنها الرسول حتى لحق بربه، ثم جاء رجل قال برأيه. لكن الإنسان يصيب ويخطي. نعم. باب قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرني ابن عيينان عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال كانت عقاب مجنة وذو المجاد أفواقا من الجاهلية فتأسم ويتجروا بالمواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أخذت من هذا تذكر الله، يعني أنك تبيع وتشتري ما في شيء. أنا أجي معتمر من بلادي لكن معي حاجات ببيعها على الناس، ما في شيء الإنسان، لأنك العبادة شيء والمتع والعمليات والبيع والشراء وغيرها شيء آخر. الشاهد أن الله ما جعل جناح برحمة وعطف على عباده وحنانا على عباده، ما جعل جناح تجيب أموال معك الإنسان تجيبها على الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يتحرجون، كانوا يأتون إلى أسواق الجاهلية مجنة ومجاز وعكاظ فكانوا يشترون فيها. فلما جاء الحج صار الإنسان يجي معتمر أو يجي حجاج ويجيب أموال يبيعها في الأسواق أو غير الأسواق أو حتى في مكة يبيعها، ما هي مشكلة يعني، لكنهم يبيعونها في الأسواق حيث تجتمع العالم كله، تجتمع العالم في سوق عكاظ وفي المجنة وفي المجاز يجتمعون جميع العالم، ثم يبيعون يبيع لعلمه يبيعه ويشتري اللي يريده، يشتريه يذهبه إلى بلاده. كانوا يتحرجون من هذا لأنها أسواق جاهلية، فأنزل الله تعالى سورة الإباحة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، لا تنسوا ربكم إذا أفضتم مع الناس من عرفات. إنما البيع والشراء مباح، بيع والشراء إن بغيت في مكة في الأماكن وإن بغيت في مكة ما في شيء. نعم. وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن هادم قال حدثنا هشام نبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الخمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم فيضوا من حيث أفاض الناس. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني قال حدثنا محمد بن حاج محمد قال حدثنا هشام هشام قال قال عن هشام عن عروة عن عائشة عن أبيه عن عائشة هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان كان المكة قريش كانوا يسمون أنفسهم الحمص يعني المطهرون الحمص يعني المطهرون ولا يخرجون عن الحرم لأن الحرم طاهر ونحن طاهرين فنحن المطهرون ولهذا يمنعون الإنسان لا يطوف بثيابه والمرأة لا تطوف بثيابها إلا يعطونهم ثياب من عندهم لأنها نجسة ثيابك اللي تجي فيها نجسة عندهم عادات حرمها الإسلام وأبطلها الإسلام. فالشاهد أنهم ما يخرجون من المزدلفة يجلسون المزدلفة الناس يروحون إلى عرفات وقريش تجلس المزدلفة اللي تسمى الحمص. نعم فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فنسخ ربنا بدحاء حق قريش وجعل الناس يقفون بعرفة اللي ما يقف بعرفة ما له حق إطلاقا لو تقف الليل والنهار المزدلفة ما له حق لازم تصل عرفة وتقف بعرفة ثم تنزل من عرفة إلى مزدلفة ثم مزدلفة إلى منى ثم منى إلى مكة هذا الحج. أفيضوا الإفاضة هي النزول انزل من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس العالم اللي يخرجون من مكة يبون من عرفات رح معهم الإنسان وإذا نزلوا من عرفات انزل معهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم إذا أصبحت ائت المشعر الحرام تذكر الله عنده الإنسان واذكر الله عند المشعر الحرام ومن حيث هداكم الشاهد أنك لا تجلس حتى تطلع الشمس من فعل قريش ينصرف قبل أن تطلع كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يحل بالحج فإذا ركب إلى عرفة من تستر له واحد من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام بالحج وذلك قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليتبعوا من عرفات إذا فاضوا منها حتى يبلغوا جمعنا الذين يبيتون به ثم ليذكر الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون. وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى تقدس أنزل الإفاضة يقول اخرجوا مع الناس حتى تصلوا إلى عرفة ما يمكن تجلسون المزدلفة أنتم يا أهل مكة اخرجوا مع الناس ثم إذا انصرف الناس في الليل انصرفوا معهم أفيضوا معهم الإفاضة هي النزول إلى مزدلفة ثم اجلسوا في المشعر حتى يقرب طلوع الشمس فإذا قرب طلوع قبل أن تنصرفوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نقول حدثنا يقف بعرفة من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام يقف بعرفة من صلاة العصر إلى أن يظلم الظلام تغيب الشمس. الوقوف بعرفة 24 ساعة عند الإمام أحمد وعند الأئمة الثلاثة 12 ساعة. لاحظوا يا أخواني الحج إذا حج الإنسان إلى عرفة فالوقوف بعرفة أو الإتيان عرفة أو الجلوس بعرفة لك أن تأج 24 ساعة. يعني إذا خرجت يوم 9 خرجت من مزدلفة تريد عرفات يوم 9، من يوم من طلوع الشمس يوم 9 إلى طلوع الفجر يوم العيد، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم العيد، يعني بعد الفجر خلاص انتهى الحج، لكن قبل الطلوع بساعة أو نص ساعة، هذا قرابة 24 أو 23 ساعة، هذا كله عند الإمام أحمد حج. فمن خرج بعد طلوع الشمس يوم 9 ووقف بعرفات ثم جلس إلى قريب الفجر فقد تم حجه. معنى هذا أنك لو تأتي الإنسان في ساعة من النهار قبل الزوال تم حجك عند الإمام أحمد، ولو تأتي قبل طلوع الفجر بنص ساعة تم حجك حينئذ إذا وقفت بعرفة وجلست فيها ثم نزلت إلى مزدلفة تم حجك. لحديث عروة بن مغرس الطائي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلفة وقال يا رسول الله اتعبت نفسي وأكللت نفسي واتعبت راحلتي ولم أترك حبلا من حبال عرفة إلا وقفت عليه ثم جئتك هنا. قال من صلى معنا هذا الفجر، الفجر هذا فجر عرفة، فجر مزدلفة، من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفته قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفره. انظر الحديث، حديث عروة بن المغرس هو عمدة لجميع الناس، وإن كان بعضهم لا يرى هذا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لما يصلي بمزدلفة عليه دم، لأن النبي يقول صلاتنا هذه قد صلى من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفره. اللي ما يصلي هذه الصلاة عند أبي حنيفة عليه دم. الأئمة الثلاثة يقولون ما على شيء، لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الصحابة وقفوا مع الرسول كثير، بعضهم يجي وبعضهم يأتي بعد الرسول بعد نصف الليل وبعضهم بعد نصف الليل. إنما عروة قال له الرسول هذا، لكنه ليس مقصود تشريع وأنه واجب. أبو حنيفة يقول من صلى صلاتنا هذه وشار وأشار فهو لازم واجب عليه، اللي ما يصلي المزدلفة الفجر عليه دم. لكن لأئمة الثلاثة يقولون لا ما على شيء. الشاهد حديث عروة أصل من الأصول، وهو أنك أي ساعة تقف في عرفة من طلوع شمس يوم 9 إلى قبل الفجر لك حج، أي ساعة وقفت في عرفة فحجك تم. يعني لو كان جاي من بعيد طائرة ولا بسيارة ولا بشيء وأتى عرفة أي ساعة من 24 ساعة وقف بها فهو هذا حجه تم خلاص. قال أكثر التكبير والتهليل قبل ما يقول أكثر التهليل اذكروا الله كما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني اذكروا من التكبير إن صرفتم من عرفات فاذكروا الله بذكركم وأباءكم وأشد ذكرا النار. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، انزلوا من عرفة من حيث نزل الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. باب قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحم الله دثنا أبو معمر ولا دثنا عبد الوارث بن عبد العزيز بن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بس ما نبي في الدنيا بس الآخرة ما نبغى، آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة أما الآخرة فلا يذكرها. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أثنى الله على الأخيرين الذي يطلبون الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يطلبون من الله أن يقيم حسنة في الدنيا ويقيم حسنة في الآخرة ويقيم عذاب النار، هؤلاء هم العباد الصالحين. نعم. قال حدثنا أبو معمر، يقول حدثنا أبو معمر عبد الله المنجري قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز قال عن أنس بن مالك، جاز بن صهيب يعني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دائم هذا دعاء. نعم. باب قولي وولد الخصام. وقال عطاؤنا النسل والحيوان. قال رحمه الله دثنا قبيصة ولا دثنا سبيانا ابن جريجنا ابن أبي مليكة أنا عائشة ترفعه قال أبغض الرجال إلى الله لرد الخصم. وقال عبد الله دثنا سبيان قال دثنا ابن جريجنا ابن أبي مليكة أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام, يعني ألد الخصم, أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. من الألد؟ هذا الذي يعوذ بالله دائم يأتي إلى المحاكم ثم يخصم, ثم يأتي المحاكم ثم يخصم, ثم يأتي المحاكم ثم يخصم, ما همه إلا المحاكم لكنه يخصم. وهو الألد الخصام يعني مدود, يعني عنيد في كلامه وعنيد في شيءه لكنه ما يفلح, يفلح الله تعالى في المحاكم. دائم تجد من باب المحاكم يحاكم هذا ويحاكم هذا ويحاكم هذا ولكنه يفلح, يخصم كل كلامه وكل خصامه كذب في كذب ويخصم. فيجعل الله تعالى وتقدس المحاكم كلها ترفضه, ترفض دعواه وترفض حجته إلى آخره. فهو ألد الخصام, ألد أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال البخاري رحمه الله. نعم. قال عطاء النسل الحيوان. قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله النسل الحيوان. صدق رحمه الله النسل الحيوان, كل ما على وجه الأرض هو نسل, كل ما على وجه الأرض نسل, يولد الحرثة ويولد النسل, النسل كل ما على وجه الأرض هو يسمى نسل. الحيوان يلد والمرح يلد والرضعير يلد والطير يلد, كل ما على وجه الأرض هو نسل لا شك فيها, لأنه نسل مولود, كل ما على وجه مولود. ويهلك الحرث المزارع والنخيل ويهلك النسل. نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا قبيصة. يقول حدثنا قبيصة. قال حدثنا سفيان. سفيان. عن ابن جريج. عن ابن جريج. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. ترفعه. قال أبغض الرجال إلى الله الأرض الخصم. يقول عائشة إنها يقول البخاري إنها ترفعه عائشة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. اللدود الذي كبير الخصومة ومع هذا يولد يفلج. نعم. وقال عبد الله. وقال عبد الله قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الرجال إلى الله. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ليش قال ترفعه مع أن هذا مرفوع؟ إلا كان الحديث هذا ما بلغ إلا بعد ذلك. نعم. يمكن. باب قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن جريج أنه قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله آمنوا معه. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. متى قالوا هذا؟ هذا في الخندق لما حصر الرسول من فوق حصر ومن تحت حصر ومن هنا حصر ومن هنا حصر نزلت هذه الآية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ويقال إنها في بدر يقال انها في بدر ويقال انها في الخندق لانه حصر من قريظة حين نقضوا العهد والمشركون قدامه هنا واليهود فوق الجبال يهود المدينة فوق الجبال فصارت المدينة كلها كأنها جحر ضيق إلى آخره حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريبي والله نصر الله زلزل هؤلاء زلزل يحسين وهؤلاء المنافقون قتل بعضهم وهرب بعضهم وقريظة جئ بها وسبيت وأخذت من حصونها إلى آخره فرج الله شيء فرج الله ألا إن نصر الله قريب. نعم. قال حدثنا إبراهيم يقول البخاري حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة قال قال ابن عباس في قوله تعالى حتى يأتي الرسول وأنه قد كذبوا خفيفا يقول ابن عباس حتى يأتي الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول ابن عباس أن عائشة رضي الله تعالى عنها استنتاجا منها أن القراءة ما هي بالتخفيف بل بالتثقيل تقولها السائدة وظنوا أنهم قد كذبوا لأن الرسل ما كذبوا الرسل لما جاء يأتي الرسول بأمر الله تعالى وتقدس حتى يلحق بربه ما كذب ما كذب ولا كذب لكن كذبوا من أممهم كذبته أمهم جاءهم وحتى كذبوا حتى يكذبوا جاءهم نصر الله فنجي من نشأ ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. هذا استنتاج من عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسل ما كذبوا حتى ماتوا الرسل ما كذب حتى مات لكنهم كذب التكذيب كذب نعم كذب قومه كذبوه والعرب كذبوه حتى جاء نصر الله وتفرجت الأزمة إلى آخره. نعم هي قراءة بعض الناس قراءها بالتخفيف قراءة هي قراءة لنا قراءة نحن بالتخفيف ولها قراءة عاصم بن أبي النجود عن عاصم الأحول عن حبس بن الكوفي عن عاصم الأحول عن زر بن حبيش عن ستة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤونها كذبوا بالتخفيف. ومن قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا جئتم وقدموا لأنفسكم الآية. قال رحمه الله دثنا إساء قال أخبرنا النضر بن شمعين قال أخبرنا ابن عون عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى أبرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة المنقرات تنتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبد السمن قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنا جئتم قال يأتي يا أبي. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا جئتم. اليهود يقول يأتي المرأة المنكسة على جنب وإلا على بطنها على الولد بحول الولد نعوذ بالله يجي حول يجي دماغه في خلل جليل على كلام اليهود. فقال الله تعالى وتقدس نساؤكم حرث لكم امرأتك الإنسان هي أرض لك أرض مزرعة لك أن تقطعها مقبلة على جنب مكبة وإلا متنجحة وإلا على جنب لك أن تقطعها حرث من الأرض التي تزرعها وتحرثها حرث لكم هي مزرعة للولد مزرعة لولدك الإنسان لأولادكم فأتها كيف شئت إن شئت على ظهرها مستلقية وإن شئت منكبة على وجهها من بين الأبخاث وإن شئت على جنب وإن شئت. أما كلام اليهود فهذا كذب في كذب في كذب. اليهود يقول أتها منكبة على وجهها أو على جنب جاء الولد أحول ودماغه في خلق هذا كذب في كذب. أنزل الله بطلان هذا كله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إلا الدبر كل شيء حلال المرأة المرأة كل شيء منها حلال إلا الدبر. قال حدثنا إسحاق يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر أنه قال نعم أن ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى أبلغ منه. يقول ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يقطع القرآن لا يقطع السورة اللي يقرأها ما يمكن يقطعها حتى ينتهي منها. وأنه أتاه واحد وتكلم معه قال تدري بما أنزلت يعني قطع تلاوته وهي عادة هذه لكن ابن عمر لحرصه على أن يعلم نافع قال تدري ما ابن قال بكذا وكذا ما بينه. نعم. جرير الزاني قال فأتوا حرثكم قال فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. ومقصوده أن نساءكم حرث لكم. لما وصل إليها من البقرة تكلم وشرحها له بما أنزلت قال الله أعلم هي باليهود نزلت باليهود قال إنها نزلت باليهود أنزل الله الإباحة لك أن تأتي امرأتك على أي مكان كان. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سفيان بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامع من ورائي أجال ولد أحول فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن ابن المنكدر محمد قال حدثنا جابر رضي الله تعالى قال كانت اليهود تقول إذا جامع من ورائي جعل ولد واحد. يقول جابر كان وجهها من كفاها من على الجنب كل واحد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. فمن قولي تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي وقال إبراهيم أي يونس الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابن سن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها تنقض عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعذلون أن ينكحن أزواجهن. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني ما دام انها في العدة وما دام ان العقد اذا عقد عليه يبيحها له فلا تعضلها. طلقها الشيطان نغده او حصل انفصام او حصل شيء ثم طلقها واحدة ولما استعدت هذا الثلاث حيض واغتسلت حرمت عليه الا بعقد جديد ثم خطبها لما حرمت عليه خطبها. لو رجعها بالعدة ما احتاج الى عقد ولا شيء لكن لما تستعد وتغتسل للحيضة الثالثة حرمت عليه وحلت لغيره. الآن خطبها حرمت عليه لكن خطبها إلى معقل فرفض أنزل الله هذه الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن البصري قال حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه أنه له أخت تخطب وخطبها رجل يحبه فزوجه إياها لما زوجه إذا حصل خصام ثم طلقها طلقة واحدة ثم تركها حتى حاضت ثلاث مرات واغتسلت حرمت عليه إلا بعد ثم جاء يخطبها فرفض. فأنزل الله هذه الآية ولا تعذلهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينه بالمعروف. يعني إذا صار تريده وهو يريدها حتى ولو إنها خرجت من عدته يجوز أن ترجع له بعرض تعقدر عليها ولا تمنعها. باب قوله تعالى الذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إلى بما تعملون خبير يعفون يهبن. قال رحمه الله حدثني أبي بن بصام قال حدثنا يزيد بن زرين حبيب عن ابن أبي مليكة أنه قال قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين توفون منكم يذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعوها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. هذه نسخت الذي يتربصن بأنفسهن يقال إن سبعة أشهر تجلس عند أهلها ثم بعد ذلك تجلس عند بيت زوجها ثم بعد ذلك تنتقل بعد السبعة أشهر حتى ولو طلقها. فنسخت هذه الآية بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا تربصنا بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، تربص بنفسي أربعة أشهر وعشر تعتد في بيت زوجها عند أهله حتى تنتهي من أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تنتقل. ما دام ما انتهت من أربعة أشهر وعشرة ما يجوز إخراجها، ما يمكن تخرج من بيت أهله أهل الزوج حتى تنتهي الأربعة أشهر وعشرة، لا تخرج إلى أهلها ولا تخرج إلى بيتها ولا تخرج، لابد تستعد لبيت زوجها. هذه الآية نسخت الآية الطولة وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا غير أخراج، تربصن بهم غير أخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما يقالنا سبعة أشهر تجلس. هذه نسخت في آية أخرى، وهذا رد على من يقول ليس في القرآن ناسخ منسوخ. في الآية الأخيرة نسخت الآية الطولة، الآية الأخرى نسخت الآية الطولة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية نسخت الأولى اللي قلت وصية لأزواج غير أخرى إلى آخره. فالشاهد أن الله تعالى تقدس جعل عدة الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا جناح عليك الإنسان تخطبها في عدة الميت، لا جناح عليك أن تخطبها، يا فلانة أنا أرغب فيك، وتقول لا رغبة عنك وأنا موافقة، لكن لا يمكن حتى تنتهي العدة، حتى ينتهي الكتاب أجله، فإذا انتهى الكتاب أجله العدة لا تعقد عليها، ما دام انتهت العدة فلا يمكن أن يعقد عليها أحد. لكن خطبة وكلام وأنا أريدك، ويقول أنا أريدك يا فلانة وأنا بك إذا انتهيتي، فإذا انتهت العدة فلا بأس أن نتزوجها ويعقد عليه إلى آخره. يعفون يهبنا، يعفون يهبنا، إلا أن يعفون أو يأتي الذي بيده عقدة النساء والزوج فلا بأس. يقول يا فلانة أنا وهبتك ما عندي ألا حدثي، أنت لك نص نصف الصداق وأنا نصف الصداق، أنا قلت لي وهبتك إياه وتنازلت عنه، أو هي تقول يا فلان وهبتك نصف إلى آخره. قال حدثني أمية بن رسول، يقول حدثني أمية، قال حدثنا يزيد قال حدثنا حبيب نعم عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان، وفي قوله تعالى الزبير قال ابن الزبير لعثمان، قال ابن الزبير عبد الله لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ما الذي منعك أن تأخذ مدام نسخت الآية الوايات اللي ويشينا بها تربصنا بأنفسهن الطولة نسخت، ما الذي منعك أن تحذفها من القرآن؟ قال يا ابن أخي لا يمكن نغير شيء من القرآن، القرآن نزل لا يمكن نغير منه شيء، يقول منسوخة على وقت الرسول، قال ولو كان لا يمكن أن نغير شيء من القرآن رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم لا تغير شيء، نزل مات الرسول وهي موجودة لا تغير شيء نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثني شبل عن ابن أبي نجيهن مجاهد في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت وفي وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد وقال قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعدد حيث شاءت قول الله تعالى غير إخراج، قال أطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت من قول الله تعالى فلا جناح عليكم بما فعلنا، قال أطاء ثم جاء الميراث ونسق السكنى فتعدد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح نطى عن ابن عباس قال نسقت هذه الآية عدتها في أهلها فتعدد حيث شاءت من قول الله تعالى غير إخراج نحوه. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني متاع سنة. هذه الآية هي التي نسخت آية الصغرى التي سأتي بعد ذلك. الشاهد يقول هذه الآية أن لها أحكام، وهي كانت أول تجلس في بيت أهلها 17 أو سنة، هذا أرادت أن تخرج فلا جنى عليكم، إذا أرادوا أن يخرجنا تخرج كيفها بغير أهلنا، إنما الوصية. لكن هذه الآية التي هي وصية سنة كاملة أو 7 أشهر نسختها الآية الصغرى، وهي الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية نسخت الأولى، القصرى نسخت الأولى. الشاهد أن آية الميراث آية العدة الأخيرة نسخت الأولى إلى آخره. قال إن شاءت سكنت وإن في وصيتها وإن شاءت خرجت. هذه في الآية الأولى، إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت ولا جناح عليها ولا عليكم، إذا خرجت كيف تفعل نفسها ما تشاء، لكن لو تريد أن تسكن فهي وصية لها، السكنة وصية لها 7 أشهر أو قال سنة إلى آخر. وهو قول الله تعالى غير إخراج. وهو قول الله تعالى غير إخراج. نعم. فإن خرجنا فلا جناح عليه. فإن خرجنهن بأنفسهن فلا جناح على الوارث أو على ولي الأمر، ما عليك جناح، تخرج تفعل ما تشاء كيف. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى أن العدة واجبة عليها وهي سنة، وبعضهم يرى 7 أشهر، لكن مدام الآية بنفسها كلها منسوخة ما فيها عدة عليها ولا في حرج عليها ولا في شيء. وقال عطاء بن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعدد وتجاهل. يقول عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس هذه الآية نسخت عدتها عند أهلها، يعني غير إخراج، فصارت تخرج كيف تشاء وتفعل كيف تشاء. قال عطاء إن شاءت عدتها عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. عطاء رحمه الله يستنتج أن المدام منسوخة لماذا نجعل عليها أحكام؟ منسوخة بإجماع علماء الصحابة رحمه الله ورضي عنهم، أن هذه الآية التي فيها الوصية 7 أشهر أو سنة منسوخة، فلا حاجة إلى التبليغ إلا إذا كان قبل يعلم أنها منسوخة فجائز. عطاء بن أبي رباح يقول إنها تجلس في بيت أهلها إلا إن خرجت برضاها، تجلس 7 أشهر، تجلس سنة إلا إن خرجت برضاها، لكن الآية بالاتفاق أنها منسوخة، منسوخة في آية 4 أشهر و10. نعم، 4 أشهر و10 ما تطلع، صح، ما تخرج من بيته حتى تنتهي العدة، ما تخرج من بيته حتى، إلا إن كان عليها خوف، عليها خوف أو ما لها أحد تنزل العام، ما عندها أحد تأوي إليه، فهذا عاد ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أما إذا كان بيتها بيت زوجها مأمون ولا ضرورة عليها، فإنها تجلس في بيت زوجها حتى تنتهي من 4 أشهر و10 أيام. قال عطاء ثم جاء الميراث ونسخ السكنة. قال عطاء بن أبي رباح ثم جاء الميراث فنسخ الوصية، يعني أن الوصية بدل، ما دام جاء الميراث خلاص أخذ تأخذ ميراثها ولا وصية ولا جنس لها. فنسخ السكنة وتعتد الزجاج ولا سكنة لها. نسخت السكنة ونسخ أصبح الآية، هذه آية الوصية وأنها تجلس سنة أو سنة، نسختها الآية بحذفها قبل أن تنزل المواريث، قبل أن تنزل آية المواريث، لأن الآية الأخيرة الصغرى نسخت الطولة، ولا حاجة إلى أن نجعلها كذا ونجعل كذا ونجعل كذا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بن الحارث رضي الله عنها، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجري إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنا زوجة وهي حامل؟ فقال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ وتجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد طولها. وقال أيوب محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا عبد حبان حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عون ابن عون قال حدثنا محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عموم من الأنصار. قال جلست إلى مجلس فيه عموم من الصحابة من التابعين يعني من العلماء يقول فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أفقههم. يقول فكانوا يتحدثون عن المرأة التي حامل وتضح حملها وهي متوفى عنها أيما تحتاج الأطول أطول الأجلين أو تكفي الوضع الحمل. فبعضهم يرى أنها تعتد بأطول الأجلين إذا مثلا مات الرجل وولدت المولود وباقي عليها من عدته تنتقل إلى عدته ثم. هذا تعذيب من بني آدم هذا تعذيب. الله تعالى وتقدس قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ليش ننصرف عن كلام ربنا وناخذ تعذيب المرأة ليش طيب هذا؟ فربنا يقول إذا وضعت الحمل خلاص انتهت حتى لو على سريره هنا السرير ميت على سريره وضعت خلاص خرجت من عدته ولها أن تتزوج فلا حاجة إلى التأويلات والشن. لكن البخاري رحمه الله يجيب ما ورد عن التابعين كله في المسألة في الآية يقول نعم. قال ابن سيرين فذكرت حديث عبد الله بن عقبة في شأن سبيعة بنت حارث. يقول ابن سيرين فذكرت حديث شأن عبد الله بن عقبة عبد الله بن عقبة في شأن سبيعة بنت حارث قال نعم. فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك. يقول عبد الرحمن ولكن عمه لا يقول ذلك. فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل من قلت إني لجريء إن كذبت على ذلك يعني عم عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يقول هذا أو عم عمه بن مسعود عمه بن مسعود يقول إني لجريء إن كذبت عليه أنه يرى أن غير ما يرى ابن أبي ليلى. نعم. فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل بجانب الكوفة. نقول ذلك كنت أني لجريء إن كذبت على رجل بجانب الكوفة موجود الآن بجانب الكوفة ونحن بجانب الكوفة نحن بالمسجد هذا وهو بالمسجد الثاني أنا جريء عليه إن كذبت عليه أذهب وأسأله. نعم. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك فخرجت فلقيت مالك بن عامر فسألته. نعم. كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها؟ كيف قال كيف وهي كان حامل. قال ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ماذا تصنع؟ نعم. قال ابن مسعود أتجعلون علي التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ تجعلون علي ابن مسعود يقول تجعلون عليها التغليظ وهي أنها ما تستعد إلا بالوضع وضع الحمل ولا تجعلون لها الرخصة. لماذا؟ لابد إذا وضعت الحمل خلاص انتهت. نعم. فقال أن لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. قال أن آية النساء القصرى نزلت بعد الطولة وهي أنها إذا وضعت الحمل خرجت منها. نعم. وأن أيوب محمد قال لقيت أبا عطية مالك بن عامر بدلا. يقول أن أيوب قال لقيت أبي عطية مالك بن عامر. ابن عامر هو الذي سأل ابن عتبة بن عبد الله بن عتبة وذهبا إلى ابن مسعود سوا وأتى بالخبر لابن أبي ليلى وهو جالس بالمسجد. نعم. باب قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد ولا حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام محمد بن عبيدة أن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن عبيدة عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم شك يحيى نارا وقوموا لله قانت. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. صارت وسطى لأن قبلها الظهر والفجر وبعدها المغرب والعشاء فصارت الوسطى وهي أفضل الصلوات عند رب العالمين. حافظوا على الصلوات الخمس كلها والصلاة الوسطى حافظوا لها أكثر وأكثر وقوموا لله قانتين خاشعين. قوموا لله قانتين خاشعين حاضر قلبك الإنسان إذا صليت. نعم. قال حدثنا عبد الله يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد قال عن عبيدة السلماني عن عبيدة السلماني عن علي عن علي رضي الله تعالى ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن محمد قال عن عبيدة عن علي عن عبيدة عن علي رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار. يقول علي رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من أبو سفيان ومن الخندق وذهب الناس وانتهى وذهب إلى بني قريظة حصرهم ولم يصلهم إلا بعد ما غابت الشمس وهو لم يصلي العصر. وكثير من الصحابة كذلك عمر يصيح صياح يا رسول الله ما صليت العصر. قال حنا ما صلينا العصر انتظر. أمر بلال أن يؤذن ويقيم للعصر أولا ثم أمره أن يقيم للمغرب فصلى عليه الصلاة والسلام العصر ثم صلى المغرب. هذا معناه أن الإنسان إذا فاتته صلاة قبل صلاة أنه يصلي الأولى يرتب الصلاة. إذا فاتت الظهر والعصر وأنت الآن عند العصر والجماعة صلوا العصر لا تدخل معهم صل وحدك الظهر ثم تدخل معهم العصر. هكذا الترتيب اللي رتبه الرسول عليه الصلاة والسلام. شغالون عن صلاة العصر شغل الله قبورهم بيوتهم نارا. صلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعد ما غربت الشمس. فمعناه لازم الصلوات الخمس لازم من الترتيب أولا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. لا يمكن أن تقدم شيء على شيء. فلو تأتي والجماعة يصلون العصر وأنت ما صليت الظهر لازم تصلي الظهر وحدك ثم تدخل معهم العصر. إن دخلت العصر وانت ما صليت الظهر ما صح صلواتك كلها الاثنين كلهم ما صح. نعم. فهم قوله تعالى وقوموا لله قانتين مطيعين. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن سبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم احدنا اخاه في حاجتي حتى نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين وامرنا بالسكوت. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وقوموا لله قانتين يعني صامتين خاشعين وخاشعين لرب العالمين. لأن الصلاة ما ينبغي أن يؤتى بها بكلام منها حتى لو من مصلحتها ما يمكن. حتى لو من مصلحة الصلاة لو سلم الإمام ثم انصرف إلى الجماعة قالوا له سبحان الله قال واحد يا فلان ترك كذا كذا تكلموا بطلت الصلاة خلاص لازم إعادتها من جديد. الشاهد يقول وقوموا لله قانتين يعني صامتين مطيعين لرب العالمين تعالى وتقدس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث عن ابي عون الشيباني عمرو بن الشيباني قال عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم احدنا اخاه. يقول زيد رحمه الله كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل اخاه يكلم هذا اكلمك بكذا فلان ترى في كذا وكذا وفلان حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين يعني مطيعين لرب العالمين وصامت ساكتين ما تتكلمون. فمن تكلم بطلت صلاته من تكلم ولو بكلمة صغيرة بطلت صلاته إذا كان قصدا عامدا. نعم. فأمرنا بالسكوت لما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت فسكت الناس جميعا ولا أحد يتكلم. نعم. الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحكم بالصالحين رب العالمين.